لي صديقة أخذت مني بعض الأشياء ولم تردها، وأخجل أن أطالبها بها، فهل لي أن أني من جديد بأنها صدقة عليها؟ لا مانع إذا أبحتيها جزاك الله خيرا. طيب. من دليل أنك أبرأ فيها وأنك سامحتيها؟ طيب. هذا طيب، وإن طلبت فيها حقك فلا بأس. إن طلبت قلت يا فلانة أرجو تردين علي حقي قرضي لا بأس الحمد لله، وإن سامحتيها وأبرأتيها فأخبريها ولك أي الصدقة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.